أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة السجدة ومع قول الله تباركت أسماءه وتعالى صفاته: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الله جل جلاله ينبه العقول على ما تقرر فيها من عدم تساوي المتفاوتين المتباينين، وأن حكمته تقتضي عدم تساويهما. أفمن كان مؤمنا عمر قلبه بالإيمان وانقادت جوارحه لشرائع الله واقتضى الإيمان آثاره وموجباته من ترك مساخط الله التي يضر وجودها بالإيمان، كمن كان فاسقا خرب قلبه وتعطل من الإيمان فلم يكن فيه وازع ديني فأسرعت جوارحه بموجبات الجهل والظلم في كل إثم ومعصية، وخرج بفسقه من عن طاعة ربه. أفيستوي هذان الشخصان أيها العقلاء؟ لا يستوون عقلا ولا شرعا، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة والظل والحرور، كذلك لا يستوي ثوابهما في الآخرة. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فروض الله تعالى أدوها وسارعوا في نوافله فلهم جنات المأوى نزلا، أي الجنات التي هي مأوى اللذات ومعدن الخيرات ومحل الأفراح ونعيم القلوب والنفوس والأرواح ومحل الخلود وجوار الملك المعبود جل جلاله، والتمتع بقربه والنظر إلى وجهه الكريم وسماع خطابه نزلا، والنزل هو ما يعد ضيافة وقرا بما كانوا يعملون، ما يعد كراما للضيف بما كانوا يعملون. أيها الحبيب الغالي، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ تدبر هذه القاعدة العظيمة: لا يستوي المحسن والمسيء، لا يستوي الظالم والعادل، لا يستوي البر والفاجر. لذلك ربنا تعالى يخبر أنه لا يساوي في حكم يوم القيامة من كان مؤمنا بآياته متبعا لرسله مع من كان فاسقا والعياذ بالله خارجا عن طاعة الله، مكذبا لرسله وأوليائه ومكذبا لكتبه. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، ساء هذا الحكم الذي حكموه. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أم نجعل المتقين كالفجار أم نجعل المتقين كالفجار. الله جل جلاله يقول: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ هل بالله عليك هؤلاء يستوون عند الله عز وجل؟ يستوي الذي يغض بصره عن الحرام ويغض سمعه عن سماع ما حرم الله عليه ويمسك لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب وشارة الزور وغيرها من أذية المسلمين، ويمسك يده عن إيذاء العباد، وكذلك يحفظ فرجه ويحفظ عقله من أن يدور بخياله فيما حرم الله تعالى عليه، ويحفظ جوارحه كلها مع من أطلق جوارحه فيما حرم الله تعالى عليه، لا ينزوي عما حرم الله تعالى عليه أبدا، فهل هذا يستوي مع ذاك؟ ولذلك قال الطبري رحمه الله: أفهذا الكافر المكذب بوعد الله ووعيده المخالف أمره أمر الله ونهيه كهذا المؤمن بالله والمصدق بوعده ووعيده المطيع له في أمره ونهيه؟ كلا، لا يستوون عند الله. يقول: لا يعتدل الكفار بالله والمؤمنون به عنده فيما هو فاعل بهم يوم القيامة. وقال: لا يستوون، فجمع، وإنما ذكر قبل ذلك اثنين: مؤمنا وفاسق، لأنه لم يرد بالمؤمن مؤمنا واحدا، وبالفاسق فاسقا واحدا، وإنما أريد به جميع الفساق وجميع المؤمنين. فإذا كان الاثنان غير مصمود لهما ذهبت بهما العرب مذهب الجمع. أيها الحبيب، إذا كان في حكم الله سبحانه جل جلاله وفي ثواب الله لا يستوي المؤمن مع الفاسق، ولا البر مع الفاجر، ولا المطيع مع العاصي، فأقبل على ربك سبحانه، أقبل عليه وأطعه وسارع في مرضاته واترك معصيته، واستعن بربك سبحانه جل جلاله على هذه الخيرات والمباركات وعلى فعل الصالحات، فإنها فعل الصالحات والمسارع في الخيرات سبب عظيم في وراثة العبد الجنة. ولذلك ربنا تعالى يقول: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا. سارعوا في الأعمال الصالحة، سارعوا في أداء الفرائض واجتناب المحارم، وتركوا ما حرم الله تعالى عليهم، فلهم جنات المأوى نزلا، لهم المساكن والبساتين، لهم بساتين وحدائق عظيمة. والجنة تسمى جنة لأنها تستر من بداخلها، تجنه أي تستره من بداخلها كثيرة الأشجار. ولهم جنات، ليست جنة واحدة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، إن أهل الفردوس، إن أهل الجنة ليترأون أهل الفردوس، أهل الغرف، إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. أعد الله للمجاهدين في سبيله 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا. وهنا فائدة في قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، قبل أن ننتهي منها. الفسق هنا المراد به الكفر، كما قال ابن عاشور رحمه الله تعالى في التحرير والتنوير، قال: الفاسق هنا هو من ليس بمؤمن بقرينة قوله بعده: وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فالمراد الفسق عن الإيمان الذي هو الشرك، وهو إطلاق كثير في القرآن. وهكذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. المراد بالفسق هنا الفسق الأكبر المخرج عن الإسلام، المراد به الفسق الأكبر المخرج عن الإسلام، وليس الفسق الأصغر الذي يبقى فيه الإنسان مؤمنا ناقص الإيمان. وهكذا المؤمن لا يستوي مع الكافر، فربك تعالى فصل نعيم أهل الإيمان، وكذلك ذكر عذاب أهل الكفر والجحود، فقال جل ذكره: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا. وتدبر: آمنوا بالله بألسنتهم وبقلوبهم، وصدقوا ذلك بقلوبهم، وكذلك أدوا أوامر الله تعالى بجوارحهم. فهكذا الإيمان يشمل القول والفعل واللسان، أعمال اللسان وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، هذه الجنات اللذيذة المباركة التي هي أعلى ما يخطر على، ولا يمكن أن يخطر على قلب بشر، بل هو أعلى نعيم أعده الله تعالى لعباده. وهؤلاء الذين أكرموا بهذه الجنات إنما أكرموا بها بفضل الله سبحانه وبأعمالهم التي تفضل الله بها عليهم، فهي التي أوصلتهم لتلك المنازل الغالية العالية التي لا يمكن التوصل إليها ولا ببذل الأموال ولا بالجنود والخدم ولا بالأولاد، بل ولا بالنفوس والأرواح، ولا يتقرب إليها بشيء أصلا سوى الإيمان بالله تعالى والعمل الصالح. فهؤلاء وفقوا، وفقهم الله وهو الذي تفضل بتوفيقهم وأعانهم على العمل الصالح، ثم يقبل منهم هذا العمل الصالح ويثيبهم أعظم الثواب. وأما الذين فسقوا خرجوا عن طاعة الله ووقعوا في كفرهم في الكفر بالله سبحانه ومحاداة الله ورسله وأوليائه، مقرهم ومحلهم خلود في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله العظيم من الخذلان. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. كلما أرادوا أن يخرجوا من النار والعياذ بالله، هؤلاء الفساق الذين جمعوا أعلى أنواع الفسق والكفر بالله سبحانه جل جلاله، هؤلاء الذين خرجوا عن دين ربهم وتمردوا عن هذا الدين الكريم وتمردوا على طاعة الله سبحانه جل جلاله، لهم نار تأجج، نار وقودها الناس والحجارة، نعوذ بالله تعالى منها. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. قال ربنا تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها، النار تدفعهم إلى فوق ثم الملائكة تضربهم إلى أسفل. قال الفضيل بن عياض رحمه الله والله إن الأيدي لموثقة وإن الأرجل لمقيدة وإن اللهب ليرفعهم والملائكة تقمعهم. نعوذ بالله العظيم، نعوذ بالله العظيم. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، تقول لهم الملائكة هذا توبيخا وتقريعا وزيادة في عذابهم. نعوذ بالله، هؤلاء الذين كفروا وكذبوا مأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها عذاب فوق العذاب، يمنون بالخروج وترتفع بهم النار إلى أن يقربوا من أبوابها، ثم بعد ذلك بعد أن يتمنون الخروج وكأنهم يشتهونه ويرون أنهم قريبين منه ويريدون أن يخرجوا يعادون فيها مرة ثانية، تضربهم الملائكة وتقمعهم والعياذ بالله. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. نسأل الله المعافاة ونعوذ بالله العظيم من الخذلان. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار، سبحانك ربي ما أعظمك. فيجتمع عليهم العذاب ألوان، عذاب جسمي وعذاب قلبي. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، أعوذ بالله العظيم من الخزي والعار. فهذا عذاب فوق العذاب بما كانوا يفسدون، نسأل الله العافية والسلامة. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هذا العذاب الذي كنتم تكذبون به، أليس بهذا، أليس هذا العذاب بحق؟ فذوقوا العذاب، ذوقوا عذاب النار، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فهم الآن في عذاب حق كانوا يكذبون به، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ربنا تعالى يقول بعدها ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ذكر في العذاب الأدنى عدة أقوال، منها مصائب الدنيا في الأنفس والأموال، مصائب الدنيا في الأنفس والأموال، ما يصاب به العباد في النفوس وفي الأموال، هذا من العذاب الأدنى. وهذا ثبت عن ابن عباس أنه قال هي مصائب الدنيا وأسقامها وبلاؤها مما يبتلي الله تعالى به العباد حتى يتوبوا، سبحان الله العظيم. وكذلك أبي بن كعب ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال هي المصيبات في الدنيا والدخان والبطشة واللزام، يعني هذه المصائب والمحن التي يبتلي الله تعالى به العباد في الحياة الدنيا: يا سبحانك ربي ما أعظمك. الله تعالى يقدرها عليهم ليرجعوا، ليتوبوا، ليفيئوا، ليتركوا المعاصي. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا يذكرون؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ما أعظمك ربي وأكرمك. فيا أيها الحبيب، إن رأيت عثرة حدثت لك في نفسك أو في مالك، توب إلى الله واستغفره، ارجع إليه، توبوا إلى الله واستغفروه. فإن رسولنا كان يكثر من الاستغفار والتوبة، ونحن والله أحق وأعظم، يجب علينا أن نكون أعظم توبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ذنوبنا. ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. مصائب الدنيا لابد العبد أن يتدبر ذلك، وهذا ثبت كما ذكرنا عن ابن عباس وأبي بن كعب والحسن ومجاهد وقتادة، كلهم قالوا بأنها هي مما يبتلي الله تعالى به عباده في مصائب الدنيا، مصائب الدنيا حتى يرجعوا إليه ويفيئوا ويستغفروا. وأيضا رواية أخرى عن ابن عباس أنه قال: هي إقامة الحدود، عافانا الله والمسلمين. يعني هذه الحدود يقع العبد في كبيرة من كبائر الذنوب، ثم كذلك عافانا الله يمسك ويقام عليه حد الله سبحانه. فنسأل الله أن يعافي المسلمين أجمعين. فهذه الحدود من العذاب الأدنى، لأن هنا انظر: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قبله، قبل العذاب الأكبر. وكذلك رب العزة سبحانه جل جلاله يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. هنا قول آخر وهو القتل والسبي الذي أصابهم يوم بدر، القتل والسبي الذي أصابهم يوم بدر، وذلك ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني ذكر ذلك ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكذلك عن الحسن بن علي أنه قال: القتل بالسيف صبرا. وأيضا هناك قول رابع ألا وهو الشدة والسنون التي تصيب العباد، سبحان الله العظيم. روى ذلك ابن جرير عن إبراهيم أنه قال: هي السنون أصابتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني عليهم، أي على قريش، بسنين كسن يوسف، اللهم أعني عليهم بسبع شداد، سنين كسن يوسف. فأصابهم الله تعالى بفقر شديد، وحتى يرجعوا ويتوبوا ويفيئوا إلى الله عز وجل. وأيضا بعض أهل العلم قال: هو عذاب الدنيا عامة، ثبت ذلك عن ابن زيد كما رواه ابن جرير الطبري رحمه الله عليه. يعني ما أصاب العبد في الدنيا من مرض، من هم، من فقد بعض الأولاد، من عافانا الله والمسلمين، من خسارة في ماله، من أسر، من قتل، عذاب الدنيا عامة. هناك قول، وهذا القول فيه نزاع في هذه الآية، ألا وهو أن المراد به عذاب القبر، مراد به عذاب القبر. فمن الأئمة ومن العلماء من أهل التفسير من قال: هذه الآية نص صريح على عذاب القبر، كما قال السعدي في تفسير: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، قال: ولنذيقن الفاسقين المكذبين نموذجا من العذاب الأدنى وعذاب البرزخ، فنذيقهم طرفا منه قبل أن يموتوا، إما بعذاب بالقتل ونحوه كما جرى لأهل بدر من المشركين، وإما عند الموت كما في قوله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وما كنتم تفسقون. فربنا تباركت أسماءه تعالى صفاته على هذا التأويل يخبر بأن هناك للكافرين عذاب في القبر، وعذاب القبر الأدلة عليه كثيرة جدا، ذكرنا طرفا منها في سورة نوح وفي سورة غافر. ولكن في هذا الموطن فيه نزاع بأن المراد به عذاب القبر، وكما ذكرت أن السعدي وغير من أهل التفسير قالوا بأن هذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القبر، قالوا ودلالتها ظاهرة، فإن قالوا ونذيقناهم من العذاب الأدنى أي بعض وجزء منه، فدل على أن ثم عذابا أدنى قبل العذاب الأكبر وهو عذاب النار، نسأل الله العافية والسلامة يا رب العالمين. ولكن هذا القول ألا وهو العذاب الأدنى قال عنه شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظ الله تعالى بأنه أراه ضعيفا في هذا الباب، وهو قول من قال بأن المراد بذلك عذاب القبر، وهذا قول بعيد يتنافى مع قوله لعلهم يرجعون، أي يرجعون إلى الله ويتوبون، وذلك أن التوبة لا تتأتى لأحد بعد موته، والله أعلم، والله أعلم. وأيضا في قول ربنا تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون يعني المراد العلة من هذه المصائب وهذه المحن التي يصيب الله تعالى بها العباد في الدنيا، كما نرى الآن تسليط الكفار على المسلمين، تسليط المسلمين بعضهم على بعض، يقتلون يقتل بعضهم بعضا، يسبي بعضهم بعضا، نسأل الله العافية والسلامة، يخرب بعضهم بيوت بعض بأيديهم، هذا لعل العباد تفيء إلى الله ويرجعون، ويرجعون إلى ربهم سبحانه وبحمده. وهنا قول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، فالله تعالى بعدها يقول قبل أن نعم قبل ذلك السدي قال لم يبق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسير فأصيبوا أو غرموا أو غرموا، ومنهم من جمع له الأمران، يعني يشير إلى مسألة السبي والقتل التي أصابهم أو الذي أصابهم يوم بدر، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يجعلنا نعتبر ونتعظ. ولذلك يا أخي ربنا يعقب علي على هذا بقوله مباشرة ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون، إنا من المجرمين منتقمون، أي لا أحد أظلم من هذا الذي وقع وذكر بآيات الله ولكنه لم يتذكر، لا أحد أعظم ظلما منه، لا أحد أشد ظلما ولا أشد بعدا عن الله عز وجل من هذا الذي ذكر بآيات الله بآيات ربه ولكنه أعرض عنها، فهذا من أعظم الناس إثما ومن أشد الناس ظلما، لا أحد أكثر ظلما لنفسه ممن ذكر أي وعظ بآيات ربه وهو القرآن الكريم الآية تلو الآية آيات، ومن أظلم من هذا الذي ذكر بآيات ربه وكذلك أعرض عن هذه التذكرة ولم ينتفع بها ولم يعتبر، وهذا الذي ظلم لأنه ظلم نفسه بحرمانها من التأمل فيما ينفعها، وظلم نفسه بحرمانها من النعيم المقيم يوم القيامة، وظلم الآيات آيات الله عز وجل بتعطيل نفعها، وكذلك ظلم الرسول صلى الله عليه وسلم بتكذيبه والإعراض عنه، وظلم حق الله عز وجل فلم يمتثل ربه في توحيده، ولم يمتثل أمر ربي في توحيده، ولم يمتثل أمر الله الذي أوجبه الله تعالى عليه، فلا أحد أظلم من هذا الظالم الذي إذا ذكر بآيات الله عز وجل أعرض عنها. والإعراض عن آيات الله يا إخواني له نتائج وعواقب وخيمة. من هذه النتائج عفان الله أن صاحبه من أعظم الناس ظلما. يعني إذا ذكرك ربك وإذا تذكرت آية ذكرك بها عبد من العباد ارجع إليه، ارجع إلى كلام ربك واعتصم بالله وسارع في طاعته ومرضاته، ولا تتكبر وتتعالى ولا تتغافل. ومن أظلم ممن ذكر، وانتبه لهذه، ومن أظلم ممن ذكر، هل ذكر الله عز وجل المذكر؟ لا، لا حتى يشمل أي أحد يذكرك، حبيب، عدو، عالم، جاهل ذكرك، تقبل الذكرى عليك طالما أنه جاءك حق، جاءك من كتاب الله، جاءتك الذكرى بسنة رسول الله. الواجب على العبد أن يقبل، سواء كانت هذه التذكرة جاءته من كبير، جاءته من صغير، جاءته من غني أو فقير، بل من حبيب أو من عدو. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه اليهود ويقولون نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون وتنددون في أصحابكم من يشرك ويندد. قال كيف؟ قالوا يقولون ومحمد ويقولون والكعبة. فلم يتكبر صلى الله عليه وسلم، بل خرج وقال صدقت يهود، من كان حالفا فليقل ورب محمد وليقل ورب الكعبة. ومن أظلم ممن ذكر جاءته الذكرى بآيات الله عز وجل، فالإعراض عن الذكرى من أعظم النتائج الوخيمة له، أن صاحبه من أعظم الناس ظلما والعياذ بالله تعالى. ومن نتائج السيئة العظيمة أن الله تعالى يجعل أكنة على قلوب لا تفقه الحق، إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، نعوذ بالله العظيم، كما في سورة الكهف. وكذلك من نتائج ومن ثمرات، ليس من ثمرات، من عواقب الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى، أن المعرض والعياذ بالله معرض لانتقام الله. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. هذا المجرم الذي أثم وأجرم في حق الله ووقع في الجرم في حق ربه وفي حق نفسه وفي حق العباد، الله تعالى يتهدده بالانتقام منه. وكذلك هو هذا المعرض من عواقب الإعراض أن المعرض كالحمار، فما لم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة والعياذ بالله. وأيضا الإعراض عن التذكر بآيات الله سبب لحلول الصواعق، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ومن يعرض عن ذكر ربي إخواني توعده الله سبحانه بالمعيشة الضنك الهموم وتسليط الكافرين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وكذلك متوعد بأن يسلك في العذاب، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا، نعوذ بالله العظيم، نعوذ بالله العظيم. وكذلك أيضا إذا تدبر العبد عواقب الإعراض عن ذكر الله عز وجل، لا يكفيه قول الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فهو له قرين، يعني كفاه خذلان أن يكله الرحمن الرحيم البر الرحيم الرؤوف الكريم، يكله إلى شيطان مريد، هذا الشيطان يؤزه أزا ويدفعه دفعا، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الحبيب الغالي، هنا في قول الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون، إنا من المجرمين منتقمون. وإذا أردت أن تعلم وجه الجمع مثلا في بعض الآيات، كمن قوله مثلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي في الحديث، وهذه الآية ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، وفي سورة الحج الكهف ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض، الآية الأولى فمن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض أي ذكر بها فأعرض مباشرة بدون تفكير. وأما آية السجدة التي نحن بصددها ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض، فكر وعزم على الإعراض والعياذ بالله عن آية الله عز وجل. وكل واحد قيل فيه ومن أظلم ممن فعل كذا أي لا أحد أظلم من واحد من هؤلاء، فهم متساوون في الظلم، فظلمهم في أعلى درجات الظلم، نسأل الله العافية والسلامة. والأمر الثاني أن صلة الموصول تعين كل واحد في محله وعليه، فالمعنى في هذا، فالمعنى في قوله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها أي لا أحد أظلم ممن ذكر فأعرض، أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عن هذه الآيات. وفي قول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله الكذب، نعوذ بالله عز وجل من الخذلان، نسأل الله أن يبصرنا بديننا. وهنا أيها الحبيب الغالي في قول الله تعالى ومن أظلم من ذكر بآيات ربه، ساق ابن جرير الطبري رحمه الله عليه قال في قوله إن من المجرمين المنتقمون، قال إن من الذين اكتسبوا الآثام واشترحوا السيئات منتقمون، وكان بعضهم يقول عني بالمجرمين في هذا الموضع أهل القدر. ثم ساق بسنده قال حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا مروان بن معاوية أخبرنا وائل بن داود عن مروان بن سفيح عن يزيد بن رفيع قال إن قول الله تعالى إن من المجرمين منتقمون هم أصحاب القدر، ولكن هذا القول ضعيف. قال ابن عطية رحمة الله عليه يعني تخصيص، لا شك أن القدرية مجرمون، لا شك الذين معنى القدرية أنهم يعني ينفون قدر الله تعالى ويقولون أفعال العبد مخلوقة، العبد يخلق فعله، ويقولون بأن الله لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع، فهؤلاء لا شك أنهم مجرمون، ولكن تخصيص الآية بهم لا. قال ابن عطية رحمة الله عليه في تفسيره حكى الطبري عن يزيد بن رفيع أنه قال إن قول الله تعالى في القرآن إن من المجرمين منتقمون إنما هو في أهل القدر، قال يريد القائلين بأن أفعال العبد من قبله. قال ثم قرأ يزيد بن رفيع الآية إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. قال ابن عطية رحمه الله وفي هذا المنزع من البعد ما لا خفاء به، ما لا خفاء به. وهنا أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه حديثا، قبل أن أذكر هذا الحديث أذكر لكم قول قتادة الجميل الجليل، قول عظيم من إمام الأئمة قال إياكم والإعراض عن ذكر الله، فإن من أعرض عن ذكر الله فقد اغتر أكبر الغرة وأعوز أشد العوز وعظم ذنبه من أعظم الذنوب، إياك والإعراض عن ذكر الله إن من المجرمين منتقمون. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ذكر الحديث ألا وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وساقه عن ابن جرير، رواه عن ابن جرير رحمه الله عليه قال، وأيضا الحديث ساقه ابن جرير في تفسيره قال حدثني به عمران ابن بكار الكلاعي قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد العزيز بن عبيد الله عن عبادة بن نسي عن جنادة ابن أبي أمية عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من فعلهن فقد أجرم: من اعتقد لواء في غير حق، أو عق والديه، أو مشى مع ظالم ينصره فقد أجرم. هذا الحديث ضعفه العلامة الألباني رحمة الله عليه في ضعيف الجامع، وهو فيه عبد العزيز ابن عبيد الله ابن حمزة، وهو ضعيف. وهنا فائدة جليلة ألا وهي في قول الله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. هل المنتقم من أسماء الله تعالى أو ليس من أسماء الله تعالى؟ هذا الاسم ذكر في الحديث الذي رواه الترمذي رحمة الله عليه في عد أسماء الله الحسنى، ولكن قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في تفسيره في تفسير هذه الآية في سورة السجدة، قال: قول إن من المجرمين منتقمون هي كقول والله عزيز ذو انتقام، فكلمة ذو انتقام تعني أنه صاحب انتقام، يعني ممن يستحق. وهنا من المجرمين منتقمون مقيدة، منتقمون من المجرمين، وبهذا نعرف أن المنتقم ليس من أسماء الله تعالى، لأن الاسم من أسماء الله يكون مطلقا دالا على المعنى الأحسن على كل تقدير، لقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. كلمة فكل كلمة تحتمل هذا وهذا فإنها لا تكون من أسماء الله، لأن الله يقول: ولله الأسماء الحسنى. والانتقام لا شك أنه حسن في محله وعليه، فلا يصح أن يوصف الله عز وجل به على سبيل الإطلاق، ومعدود من أسماء الحسنى المشهورة، ولكن هذه الأسماء الحسنى المشهورة كما قال شيخ الإسلام وغير من أهل التحقيق ليست ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيها أشياء من الأسماء لا تصح اسما لله. إذن هل يوصف الله بالانتقام مطلقا فيقال المنتقم؟ قال الشيخ ابن عثيمين: الجواب لا، لأنه ما ورد إلا مقيدا، وورد ذو انتقام نكرة في سياق الإثبات فلا تدل على العموم، لأن النكرة في سياق الإثبات كما هو معروف لا تفيد العموم، إنما تفيد العموم إذا كانت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري كما ذكره أهل الأصول. وهنا قال الشيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى: واسم المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في القرآن مقيدا كقوله: إن من المجرمين منتقمون، وقوله: إن الله عزيز ذو انتقام. ثم قال: والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم، فذكر في سياقه البر التواب المنتقم العفو الرؤوف، ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكره الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أو عن بعض شيوخه، ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي رواه عن طريق الوليد بن مسلم، ورواه غيره باختلاف. انتهى كلامه رحمة الله عليه. يا أخي احذر أن تكون من المجرمين أو أن تكون عونا لمجرم، فالله قال: إنا من المجرمين منتقمون. وهذا وعد حق، لا بد أن ينتقم الله من كل مجرم. فأسأل الله العظيم أن يشفي صدور المسلمين وينتقم من المجرمين الكفرة المجرمين الذين أجرموا وأفسدوا في أرض الله، ويقولون بأن الإساءة إلى رسول الله حرية تعبير كما نسمع من أهل الكفر المجرمين في زماننا. ونسأل الله سبحانه أن ينصر دينه وعباده الصالحين، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.